يقول سائل كريم: إننا يا شيخنا نحتفل بيوم المولد من باب العادة لا العبادة. بل إنها عبادة عند الناس، ويأتلون ويذكرون ويقرؤون ويقرؤون الأشعار والأناشيد، فهذه كلها يفعلونها. ثم حتى لو كانت عادة، هل فعلها الصحابة عادة رضي الله عنهم؟ فعلينا أن نقتدي بهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فكونوا ممن اتبعهم بإحسان. وفقكم الله. نعم.